إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة فلا يزال الكلام قائما متصلا حول البيت المقدس وما جعل الله تبارك وتعالى فيه من الآيات البينات وما جعل الله تعالى فيه من الدروس والعبر التي كان جديرا بكل مؤمن لبيب أن يعتني بها حق العناية وأن يوليها كثير اهتمامه حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه من فضله وفهمه وعلمه ليبصر أشياء ما كان يبصرها وليعلم أشياء ما كان يعلمها ولينتبه إلى كثير من الأمور التي غفل عنها البيت المقدس لؤلؤة في الأرض ينهل الدارسون منها كل منهل البيت المقدس منارة في الأرض يستضيء بها المستضيئون في كل وقت وفي كل حين بعد العلو الكبير الذي علاه بنو إسرائيل زمن نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام مات سليمان بعدها ومرت كثير من السنوات التي حافظ بها بنو إسرائيل على إرث سليمان الذي هو إرث نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام غير أن داء دخل إلى تلك الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون فكان هذا الداء حالقا لهم ونحن نستعمل الكلمة التي استعملها محمد صلى الله عليه وسلم فلما حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من داء الحسد قال لا أقول إنها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين وهذا هو الداء الذي تغلغل في أمة بني إسرائيل بعد سليمان فلما استتب الأمر لهم في الأرض وحكموا مشارق الأرض ومغاربها ظنوا أنهم على شيء ونسوا فضل الله تعالى ورحمته وخرجت منهم طوائف وانبثقت وافترقت منهم أمم وفرق حتى صاروا على أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون وصار يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم على بعض حتى استشرى الفساد فيهم وبلغ غايته وأقصاه. بوجود مرض كهذا في الأمة لا يمكن أن يبقي الله تعالى تلك الأمة في بيت المقدس وهذا المرض فيها، فكان لابد من أن تطرد، كان لابد من أن تقصى عن الأقصى، كان لابد من أن يخرجوا منه أذلاء كما دخلوه أعزاء. فسلط الله تبارك وتعالى عليهم أمما، وهذه المرة ما كانوا جيشا واحدا وإنما كانوا جيوشا. لماذا؟ كل حزب أرسل الله تعالى إليه جيشا ليطرده، كل فرقة أرسل الله تعالى إليه فرقة لتطرده. والذين سلطهم الله تعالى عليهم مشركون وثنيون لا يعبدون الله تعالى وبه يشركون، فسلط الله عليهم من يعرف في التاريخ ببغتنصر، وسلط الله عليهم سنحاريب، وسلط عليهم غيرهما من الأباطرة المشركين الذين أذاقوهم الصغار والذلة، فخرجوا من بيت المقدس. لماذا؟ لأن الداء الذي وجد فيهم لا يمكن أن يبقى إنسان معه في الجنة وهو فيه. كيف يكون في الجنة وربنا تبارك وتعالى أخبر عن الجنة السماوية فقال إنها دار المتقين دار الطيبين طبتم فادخلوها خالدين؟ جاء هذا على لسان الملائكة عليهم رضوان الله تعالى ورحمته وصلواته. فإذا كانت الجنة دار الطيبين وقال الله تعالى في أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا الغل لا يمكن أن يدخل إنسان إلى الجنة وهو في صدره، فكيف إذا ما تغلغل الغل إلى صدرك وأنت في الجنة الأرضية لن تبقى فيها، لا بد أن تخرج منها صغيرا ذليلا. وهذا هو الذي حصل، فخرجوا منها أذلاء لكنهم ما أفاقوا بعدها كما أفاقوا في المرة الأولى، فاستشرى فيهم الفساد وزاد وبلغ أقصاه وأقصاه وأقصاه. وكانوا كلما جاءهم نبي يريد أن يصلح اعوجاجهم وأن يقوم فسادهم وأن يبين لهم الضلال الذي هم فيه قتلوه أو طردوه أو نفوه من الأرض أو عذبوه أو سجنوه أو فعلوا فيه ما فعلوا، فقتلوا من النبيين ما قتلوا وفسدوا وأفسدوا في الأرض فسادا كبيرا جدا. الذي زاد الطين بلة أنه لما دخل هؤلاء الملوك عليهم وملكوهم ما استتب الأمر لهؤلاء الملوك حتى جاء غيرهم فأقصوا الملوك الأول ثم ملكوا بيت المقدس من بعدهم، ثم جاء ثالث فأخرج الثاني فدخل من بعده، وما بقي ملك أو سلطان في الأرض إلا وكان له نصيب في بيت المقدس يملكه ولو ساعة. فدخل إلى بيت المقدس كل أباطرة الدنيا، ودخل إلى الجنة الأرضية كل ملوك الدنيا في ذلك الوقت. وكلما دخلت أمة لعنت أختها وأخرجت سابقتها وعاشت، لأنهم كلهم يعرفون أن البركة كل البركة فيه، وأن الملك لله عز وجل قد جعل سره فيه، وأن من أراد أن يملك الأرض فلا بد أن يملك هذه البقعة الطاهرة. حتى استتب الأمر على الرومان، والرومان أمة وثنية في ذلك الوقت، لا تعرف ربا ولا دينا ولا نبيا ولا كتابا ولا أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر، أمة تخدش في الآلهة كما يخدش أحدهم في الكلاب أعزكم الله، ويتكلمون على الآلهة كما يتكلم أحدنا على أذل خلق الله، أمة لا تعرف خلقا ولا دينا ولا سماء أبدا. فدخلت هذه الأمة بنجاستها ودناءتها إلى بيت المقدس. الفساد الذي استشرى في أمة بني إسرائيل أدى إلى خروج قوم يعرفون بالموالي. من هم الموالي؟ الموالي هم الذين لا يتحدرون من نسل عمران ولا من نسل الأنبياء الذين كانوا على نهج نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهم الذين خرجوا على دين الله وبدلوا وحرفوا في دين الله، فخرج منهم أحبار وخرج منهم رهبان كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكانوا ينسبون لله أنه من عند الله مما هو ليس من عند الله، ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هؤلاء هم الموالي، نسبهم ليس شريفا، دينهم ليس قويما، عباداتهم إنما هي عبادات أحبار سوء ورهبان سوء تسلطوا على بيت المقدس. ما الذي ساعدهم على هذا؟ أنهم كانوا يرون الإمبراطور ماذا يريد فيفتون له بما يريد. فسطع نجم الموالي وصارت لهم الكلمة الفصل. في هذه الحال كان لابد أن تكون الحكمة الربانية في ألا يكون في بني إسرائيل أنبياء بعد ذلك. كيف يأتي أنبياء الغالب أنهم سيقتلون أو سيذبحون أو سيطردون أو سيسجنون أو على أقل تقدير سيكذبون؟ فكان لابد من أن تقف سلسلة النبوة في بني إسرائيل. فأمر الله تبارك وتعالى أنبياءهم في ذلك الوقت أن يتبتلوا. ما هو التبتل؟ ترك الزواج حتى لا يكون لهم إربة في الأولاد. لماذا لا يكون للأنبياء أولاد؟ لأنها مضت سنة الله تبارك وتعالى أن إذا ما أراد الله كرامة بنبي أن ينبئ ولده من بعده. فلما قضى الله أن لا يكون أنبياء بعد ذلك أمر الأنبياء في ذلك الوقت أن لا يكون لهم أولاد حتى لا يأتي أولادهم أنبياء فتستمر سلسلة الأنبياء. يريد ربنا جل وعلا أن يقطع تلك السلسلة في أنبياء بني إسرائيل، فأمرهم أن يتبتلوا. وهذا ما ظنه الرهبان بعد ذلك أنه دين أمر الله تعالى به، وهو ليس بدين، إنما هو أمر طارئ مؤقت أمر الله به بعض أنبياء بني إسرائيل ممن كان في ذلك الوقت، وظنوا أن الرهبانية إنما هي من عند الله عامة على كل من عبد الله. فتبتل أنبياء بني إسرائيل، وكان من تزوج منهم بأمر وإذن من الله عز وجل جاء عقيما لا يلد. وما كان من هؤلاء استثناء إلا بعض الاستثناءات التي استثناها الله عز وجل في آخر أزمنة بني إسرائيل، منهم نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما جعله الله عقيما نادى ربه أن يكون له من لدنه ذرية طيبة. فلما قال من لدنه أمر الله تعالى أن يكون لزكريا ولد. في هذه الفترة كانت امرأة تحلم أن يكون لها ولد أيضا، زوجها كذلك ما كان يلد كحال الصالحين والصديقين والأنبياء في ذلك الوقت. زوجها عمران، وعمران هذا هو الذي ظلمته هذه الأمة فما عرفته حق المعرفة وما أولته كثير عناية. ربنا تبارك وتعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كل الأمة تعرف آدم، كل الأمة تعرف نوحا، كل الأمة تعرف إبراهيم، كل الأمة إلا قليلا لا يعرفون عمران. مع أن الله تعالى قرن هؤلاء الأربعة في آية واحدة فضلهم على العالمين. عمران هذا كانت زوجته تحلم بالولد، فنظرت يوما أن إذا ما رزقها الله تعالى بولد أن تجعله خادما للرب، والخادم يومها كان معناه أن يكون مقيما في بيت المقدس، ليس عنده شغل إلا أن يكون خادما لبيت المقدس، يخدم البيت ومن فيه. فلما علم عمران بهذا قال: ويحك، ماذا قلت؟ أرأيت لو أنها أتت أنثى؟ قالت: يقضي الله تعالى حينها ما يشاء. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. لما سمتها مريم؟ لأن كلمة مريم معناها بالعربية هي التي تخدم الرب، التي هي أمة الله، التي هي عبدة تعبد ربها تبارك وتعالى ولا تخرج عن طوعه أبدا. فجعلتها في بيت المقدس، وكفلها زوج خالتها زكريا بعد خصومة بينه وبين الموالي الذين كان يخاف منهم زكريا، يخاف من أن يتسلطوا على بيت المقدس. لذلك دعا ربه قال: وإني خفت الموالي من ورائي ليكون له ولد يرثه في إمامة بيت المقدس كي لا يتسلط الموالي. فبقيت مريم عليها وعلى ولدها وعلى نبينا الصلاة والسلام في بيت المقدس تعبد ربها جل وعلا، وأنبتها ربها نباتا حسنا، فكانت تكبر كثيرا ويتقدم عمرها بشكل سريع، حتى إذا ما كبرت وبلغت أتاها الله تبارك وتعالى بولد اسمه عيسى. ما مناسبة عيسى وإتيان عيسى؟ ولماذا جاء عيسى؟ وما نفع بعثة الله تبارك وتعالى بعيسى؟ وماذا فعل عيسى في الأصل؟ كان لعيسى مقدمة قبله، هو يحيى ابن خالته ابن زكريا على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يحيى هذا آتاه الله الحكمة أي النبوة صغيرة صبية، وما كان له شغل أي يحيى، لا طعام ولا شراب يكترث له، ولا أن يتسوق، ولا أن يذهب إلى عمل وإلى تجارة ولا صناعة ولا حرفة ولا شيء من ذلك، وإنما كان يلبس الصوف ويعيش في الكهوف ويأمر بالمعروف، وكان يبشر بعيسى. ليس له شغل إلا أن يقول: عيسى قادم، عيسى آت، سيأتيكم عيسى، سيأتيكم الوجيه، سيأتيكم عيسى، سيأتيكم السيد. ما كان له شغل إلا هذا. لماذا تبشر يا يحيى بعيسى؟ يبشر يحيى بعيسى لأن الفترة كانت تقتضي أن يأتي من يبين كلمة الله، تقتضي أن يأتي من يبين فصل الله لأمة بني إسرائيل، حيث إن الفساد وصل إلى أن الحرام صار حلالا والحلال صار حراما، بدلت كلمات الله، حرفت كتب الله، صار كل ما كان يأتيهم من قبل الله إذا عجبهم أمروه وإذا لم يعجبهم حرفوه. هؤلاء هم الموالي. أما الأنبياء فكلامهم كلام يشعل الأحاسيس من القلوب لكنه لا ينفع مع الموالي. بقية الأنبياء كانوا يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تعقلون. هذه كلمات تنفع إنسانا لا علم له، تنفع إنسانا ضالا جاهلا لا يعرف ربه، فتبين له من هو ربه بهذه الكلمات. الموالي، الأحبار، الرهبان لا تنفع معهم مثل هذه الكلمات. فلئن قلت لأحدهم يا فلان اعبد الله ما لك من إله غيره، لقال لك إني أعطي دروسا فيما تقول، أنا حبر من الأحبار. فكان لابد من أن يأتي إنسان يمحق هذا الباطل محقا ويسدده الله تعالى سدادا من عنده، لذلك أيده بروح القدس. فكان على جنبه جبريل عليه السلام يسدده ويلقنه الكلام كلمة كلمة وحرفا حرفا. كلما جاءه حبر بشبهة رد عيسى بما يملي عليه جبريل بما يرد عليه من البينات. وأتاه الله تبارك وتعالى كتابا سماه الإنجيل، ينجل به تبنهم الذي بنوه وغيروا به القمح الذي كان على زمن نبي الله موسى، فنجل لهم دينهم الباطل وأبقى الأصل الذي كان عليه موسى ومن معه من أنبياء الله عز وجل. فكان عيسى كلمة الله، حتى سماه الله الكلمة، كلمة من الله عز وجل. وعيسى هو الكلمة التي يقضي الله تعالى بها في عباده، فإذا غضب على أمة رفع منها عيسى، وإذا رضي على أمة أنزل إليها عيسى. فعيسى هو الكلمة، فإذا قال الله كلمته فإنما يبين ما هي كلمته بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي جاء به عيسى، لو يعلم المسلمون وغير المسلمين ما هي العبرة من بعثة عيسى لانفطرت قلوب الناس. جاء عيسى ليبين للناس أن الله لم يتخذ ولدا، فاتخذ عيسى ولدا. جاء عيسى ليثبت الله به للناس أن الله ما كان ليتخذ ولدا، كيف يتخذ ولدا وهو يصطفي من خلقه ما يشاء، كيف يتخذ ولدا وهو قادر على أن يخلق بأب أو بغير أب، بأم أو بغير أم، بسبب أو بغير سبب، من لا شيء أو من شيء، قادر ربنا جل وعلا على أن يخلق ما يشاء. وها هو عيسى جاء بغير أب، فهذا يثبت ويقطع به الله قطعا لأمة بني إسرائيل أن الله لم يتخذ ولدا. البرهان عيسى، فاتخذ عيسى ولدا من ولدا لله، اتخذ الذي جعل سببا في الوحدانية، اتخذ سببا للشرك. تعالى الله عما يقولون، يقول الظالمون علوا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، كما تقدم معنا كلمة الله في عباده، يقضي الله تبارك وتعالى فيه ما يشاء. فإذا رضي عن أمة من الأمم أنزله إليها رضا منه سبحانه، وإذا غضب على أمة من الأمم رفعه منها بما يشاء ومتى يشاء سبحانه. عيسى هذا له أمانة ودين في رقبتنا، لا نوفيه إياها إلا إذا كنا كما كان. كيف كان عيسى؟ عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان لا يترك مناسبة إلا ويبشر بنبيكم صلى الله عليه وسلم، لا يترك مجلسا إلا ويقول سيأتيكم أحمد، سيأتي من بعدي نبي اسمه أحمد، سيأتي نبي من بعدي رسول اسمه أحمد. ولما كان يسأل يا نبي الله بما بعثت، قال بعثت لأهدي الخراف الضال من بني إسرائيل، يعني إنما بعثت إلى قومي خاصة. فلما قالوا له ومن لبقية الناس، قال يأتيهم أحمد. على نبينا الصلاة والسلام وعلى عيسى وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. هذا الدين الذي هو لعيسى في رقابنا يقضي بأن نكون مبشرين بعيسى الذي سيأتي في آخر الزمان إن شاء الله، يأتي وقد رضي الله تعالى عن هذه الأمة، وقد رضي عن علمائها وعبادها، وقد رضي عمن فيها من المسلمين أو أكثرهم أو كثير منهم، ليرفع الله تبارك وتعالى به الذين آمنوا به وعملوا الصالحات، وليخفض الله تبارك وتعالى به الأذلاء والمنافقين والفاسقين والمجرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤال يتبادر إلى أذهنة كثير من الناس، متى سينزل عيسى؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه كثير من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان فيهم يوما قاعدا، فبدأ يتكلم عن الفتن فيرفعها ويخفضها، حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال أحدهم يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي حرب وهرب، ثم تأتي من بعدها فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني في شيء، إن أوليائي إلا المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم تأتي فتنة الدهيماء. وقال الدهيماء وهي الفتنة الشديدة السواد التي لا يميز أحدنا فيه أصبعه، ثم تأتي فتنة الدهيماء فلا يبقى أحد إلا لطمته لطمة، كلما قيل انقضت تتمادى، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال حتى يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. قال فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. ما علمنا زمانا حصل فيه الذي تكلم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إلا هذا الزمان، ما علمنا وقتا فسد فيه الأحبار كما فسد أحبار بني إسرائيل إلا هذا الزمان إلا من رحم الله، ما علمنا زمانا بدل فيه الكلم عن مواضعه، وحرف فيه كلام الله ليس باللفظ والحرف وإنما بالمعنى والدلالة إلا هذا الزمان، ما علمنا زمانا كان الأوان للفصل في الأمة إلا في هذا الزمان، ما علمنا زمانا صار الحلال فيه حراما مزينا مزركشا مزخرفا إلا هذا الزمان، ما علمنا زمانا صار يحل فيه الحرام ويحرم فيه الحلال خدمة للسادات والكبراء إلا هذا الزمان. فإذا أردت أن تعرف متى ينزل عيسى، انظر إلى الزمان الذي فصل الله تعالى به بعيسى، تعلم حينئذ متى سينزل عيسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.